هم لهم أئمة ولا هم يبقى زيك زيهم، مش كده؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. دي المهمة، المهمة بالنسبة لك. إبراهيم كإمام عليه الصلاة والسلام، كإمام زيك، بحيث إن الإمام ده يبقى إيه؟ يبقى لا، يبقى ينظر بقى إلى تشريعاته، يعني ينظر إلى اتباع بإطلاق. والأتباع استقاموا على ده ازاي؟ ما دام قدروا يستقيموا يبقى انا هقدر استقيم، لان شأني شأنهم وزي ظروف زي ظروف. فاهمينها ازاي؟ مش كل قوم لهم امام، فانت هتأتسي بالايه؟ بالمأمومين وبالامام، لان هم اتسوا بالامام. فانت لما تسلك مسلكهم هتبقى تسير بالامام بس على طريقتي. مفهومه دي؟ فكأنه موقف عمل، كأنه بقول لك بص شايف الناس اللي هناك دي بيصلوا ازاي؟ صلي زيهم. شايف الناس اللي هناك دي تقول لي يا اخي طب انا اعمل ايه؟ ناكل لحمه منين؟ ما افتونا في الذبائح. والناس دي مثلا بتاكل ازاي؟ كل زيهم. مثلا عرفتونا في البتاع حرام وحلال، طب نعمل ازاي؟ ما دام موجود خلق فعلوا الامر يبقى الامر مش مستحيل. واضح؟ حتى وان كان في صعوبه فالجنه والنار سلعه غاليه وثمنها غالي، مش كده ولا ايه؟ المهم ان الامر حاصل، ولا يعني في بشر عملوه، ولا ده ما ينفعش يعملوا غير الجن، او يعملوه غير الملائكه، غير او يعملوه غير الخواء، حاجات خارقه. لا، ده امر ايه؟ فعله بشر مكلفون مثلكم. ماشي؟ فيبقى هنا ياتي فيقال، شو بقى الايه؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين معه اذ قالوا، مش بقى هو لوحده قال فهم سكتوا اتفرجوا، لا، اذ قالوا. يبقى الامام والمأمومين هم، مش بقى هو يقول وهم يقولوا اذهب فقاتل انت وربك، او اذهب انت وربك فقاتله، لا. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، يبقى حركه جماعيه مش فرجه، ومما تعبدون كفرنا بكم. يبقى اذا ان براء، البراءه امر قلبي، البراءه امر قلبي له لوازم عمليه، هذه اللوازم العمليه هي الكفر. واضح؟ البراءة أمر إيه؟ قلبي، له لازم عملي، لازم عملي، لازم العملي هو الكفر. الكفر هو البعد والجحود والإنكار. واضح؟ احنا عارفين إن في كفر إنكار، مش كده؟ عارفين في كفر جحود، ما هو التكذيب والإنكار، ماشي؟ وعارفين في كفر إيه؟ إعراض، خلاص؟ وفي كفر كبر اللي هو منه الإعراض، اللي هو منه الاعراض، فجعلنا ده عام وده اصل. فنجي للانكار. يبقى اذا انا لما اقول هذا باطل، هذا لا ارضى به، انكره، اجعله كذب يعني، اكذبه. يعني واحد يقول لي ده اله، اقول له انت كذاب. لما بيكون انت كذاب دي في حق اللات والعزى والاصنام، يبقى انا ايه؟ ده ايمان. لا، افهم، يبقى من الكفر ما هو ايمان، ومن الكفر ما هو كفر، او بالاصح من التكذيب ما هو ايمان، ومن التكذيب ما هو كفر. يعني لما واحد يقول لي رب مثلا، يعني يقول لي ده في عذاب قبر، او مثلا يقول لي في يوم قيامه، اقول له انت كذاب، يبقى ده كفر، كفر عن الايمان. لما واحد يجي يقول لي ده البدوي بينفع ويدور، ده الحسين بينفع ويدور، اقول له كذاب، كفرت انا اهو بان البدوي ينفع ويدور، هذا ايمان. واحد يقول لي ده ربنا بينفع ويدور، اقول له انت كذاب، يبقى انا كفرت والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بايه؟ بالايمان. مفهوم؟ كفرنا بكم، هي دي بقى ايه؟ الموقف العملي اللي هو الايمان. لان هم دوكم الاقوام قالوا ايه؟ النمرود اله ومش عارف كذا وما فيش بعث، قالوا كلام معين يعني. فدوكم قال لهم ايه؟ كفرنا، كذبناكم في ذلك وبرأنا. ما هو الموقف العملي بقى اللي هو ترجمه عمليه من ايه؟ واحد يقول لك انت تكفر بهم ولا تكفرهم؟ يعني تقول لهم انتوا كذابين وانتوا مخالفين للحق ومخالفين للايمان وبعيد عن الايمان، بس ما تكفرهمش. طب ما هو الكلام ده كله هو مقتضى كفرهم. فدي صراحه معادله انا بسمعها من 17 سنه، تكفر بهم ولا تكفرهم. والله ما عارف اجمعها، لا حتى لا بالعربي ولا بالاعجمي، ولا عارف اجمعها اطلاقا. تكفر بهم، ولانه هو الكفر بهم، ما ايه هو؟ لا انا لا مش نتيجه ولا ما نتيجاش، ايه هو الكفر بهم؟ الكفر بهم لو كانوا هم مش كفار ده انا ابقى كافر. ده هو لما يقول لي تكفر بهم ولا تكفرهم، يعني انت تكفر، انا لا اكفر. لان انا لما اكفر بناس مش كفار يعني أكذب معتقدهم وهم مؤمنين. وإذا كذبت معتقد المؤمن أبقى أنا كافر. أنت مش فاهم أنت. أنا لما أقول للنصراني أنا بريء إلى الله ومكذب معتقدك كفرت بيك كفرت بك، يعني أنا مكذب لمعتقدك ومكذب لك في أن الله إيه ثالث ثلاث أو أن عيسى ابن الله، أنا كده مؤمن. لكن لما يبقى هو مسلم وأقول له أن أنا كذبت معتقدك يبقى أنا كافر، لأن أنا بكذب معتقد مسلم. فدي تركيبة عجيبة معرفش مين اللي قالهم عليه، معرفش. فدي مسألة غلط، خطأ، مسألة يعني ما تنفعش، لأن مقتضى الكفر هو التكذيب لكل من كفرت به. تعال انت عارف يعني كفرت، سترت، جحد، أنكرت، فده متفط، ما فيش قضية. فلما اجي اقول انه والله مثلا شوف هنا آية كفرنا بكم، نقول اه تكفر بهم ولا تكفرهم، لا، ده هم قومهم عبدوا أصنام فكفروا بهم، فكفروا بمعتقدهم، واضح، وكفروا بمسلكهم العملي. فإذا ده معناه ايه؟ إنكار وتكذيب. هم قالوا الصنم ينفع، جم قوم إبراهيم عملوا ايه؟ قالوا لا ينفع. شو قال لهم ايه؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ المفروض الإجابة تيجي بقى ايه؟ آه لا، احتمال، هنشوف إيه، هنفكر، لا، قالوا إن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. شوف الإجابة راحت فين؟ بعيد عن التساؤل تماما، لأنه مفيش، لأن التساؤل محرج. فهو ده اللي حصل فيه البراءة، هو ده اللي حصل فيه الكفر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو قام وقال لهم إيه بقى ساعتها؟ كفرنا بكم، يعني نحن كذبنا وجحدنا وأعرضنا عن دعاء الأصنام وعن اعتقاد أنهم يسمعون أو ينفعون، أو من باب إيه؟ إلا الذي فطرني، إني بريء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، مش كده؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه، مش كده؟ هي دي، هو ده القضية، الكلمة اللي هي كلمة لا إله إلا الله، اللي هي الأسوة، اللي هي، ففهموا الكلام ده عشان ما يختلطش عليكم المعاني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء، إن البراءة قلبية يستلزمها موقف عملي، لأن في لازم وملزوم في الإيمان، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. مش ليه بقى؟ ما دي لا إله إلا الله، عشان لا، ما هم الناس دي أساسا بيعبدوا ربنا برضو، بس 5% 10 20 30، فلو هو تبرأ من 100% هيبقى تبرأ من ربنا في 20%. فالدقة في البيان والدقة في الإيمان من دون الله، الحكمة أنتم تعبدون فيها الله، نحن معكم، أنت تقول ربنا خالق، نقول ربنا خالق، لا ننكر ذلك، ما نقولش عشان تكفر وهكذا. وده اللي خلى بنقول الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها، فهو ولو قال القص حقا لقبلناه، مش عشان هو قص يبقى إيه نرد كل حتى لو كان حق، لا، واضح. وعشان كده بعضهم قال ان اللي يقول مثلا اللي يقول يسب دين النصارى، بعضهم قال انه ايه انه آثم. ليه؟ لان لعله في دينهم بقية صدق، لعل في دينهم ايه يعني كتاب القرآن الدين بتاعهم مثلا 99.9 محرف مثلا، يعني احتمال في ايه واحد من ان في رب، واخد بالك، او ان مثلا في بعث، او ان في رسول نزل اسمه موسى، ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ فانت لما تسب دينهم وتلعنه او تكفر بيه يعني من باب كله، فاحنا نقول ايه؟ كفرنا بكم، واخد بالك انت، ومما تعبدون من دون الله. يبقى حتة ايمانكم بموسى احنا قبلنا، حتة ايمان كذا وكذا، مفهوم؟ من دون الله. وبدا بيننا وبينكم بقى ترجمة اخرى عملية، شوف بقى كل ده ترجمة ايه عملية. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، مفيش مداراة، واضح، ولا فيش مداهنة، مفيش مداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، مسلك عملي واضح. وزي ما قلنا زمان في الحقائق اللي احنا درسناها بتاعت الصراع بين الحق والباطل، ان ماء الحق وماء الباطل لا يلتقيان في ايه قناة واحدة، كلام ده فاكرينه. فكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا ابدا، واضح. حتى انها لحد فين دي غايتها ايه؟ غايتها الرجوع حتى تؤمنوا بالله وحده، يبقى واضح غاية ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده، مفهوم؟ هيتم البراءة موجودة طول ما الايه لغاية ما لغاية ما تؤمنوا البراءة ايه توقف، لغاية ما تؤمنوا، لغاية هنا حتى بمعنى لغاية، مفهوم؟ غاية حتى تؤمنوا بالله وحده. طب هنا يبقى اذا جامع البراءة هو البراءة من الكفر واهله، البراءة من الطاغوت، مفهوم؟ لانهم تجاوزوا وكفرنا بكم ومما تعبدون، براءة من الطاغوت هو ومما تعبدون من دون الله، واضح؟ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا بيان الى ان اهل الحق لا ينبغي ان يحبوا ويودوا ويناصروا ويؤازروا اهل الباطل ابدا، بل العداوة ما حييت، العداوة ما حييت، لان هو نفسه بيقول ايه، هما نفسهم برضو العداوة ما حييت، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وان يثقفوكم كانوا لكم اعداء، يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، الى غير هذا في القران كثير جدا. فانت لما تيجي تغيب عنك المعاني دي ثم تقول ايه، معلش عاوز اسكت، يبقى دينك ايه، يبقى الدين مائع، دين بلا بصيره، دين بلا حقيقه، مفهوم؟ وقال من وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده، فقد جاوز به حده واعطاه من العباده ما لا يستحقه، واعطاه من العباده ما لا يستحقه. وقال الامام مالك رحمه الله الطاغوت ما عبد من دون الله، واضح كلام صح ولا لا؟ صح المعنى ماشي اهو، بس ده مش تعريف جامع مانع، لانه ممكن ان هما عبد يقول لك احنا الشرع ما بنعبدوش، واضح؟ هو ما يدريش ان ده تعبيد للشرع، ان ده اتباع وهكذا، فيبقى ايه بعض التعريف. وكذلك من دعا الى تحكيم غير الله، وكذلك من دعا الى تحكيم غير الله، يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا نحن ننادي بالديمقراطيه، نحن ننادي مثلا بالشيوعيه، بالعلمانيه، نعوذ بالله من الخذلان، هذا ايه؟ دعاء الى الطاغوت، دعاء الى، وليس دعاء الى الله سبحانه وتعالى، دعوه الى الطاغوتيه وليست دعوة إلى الله، لأن خالق الخلق هو الله، وصاحب الحق فيهم هو الله، وصاحب الأمر والفصل في خصوماتهم هو الله، ده حقه، ده مش تفضل منا، يعني احنا لما بنيجي نقول اعبدوا ربكم تحاكموا إلى شريعة الله، ده مش من باب الفضل، بس واحد يقول لك ايه يا اخوانا نفسنا في الشريعة، لأن إذا حكمنا الشريعة سيأكل عيش والطعام يكسر ويفيض المال، لا، ده احنا عايزين نطبق الشريعة او نحكم شرع الله فينا، لان ده حقه، لان ده من مقتضيات عبادته سبحانه وتعالى، اتدري ما حق الله على العباد، الا له الخلق والامر، واضح؟ ده حقه سبحانه وتعالى، فده مش قضية ايه، مش قضية فضل ولا قضية اختيار للاحسن، بمعنى نقول ايه، هنا يكسر الطعام وهنا يعني يكسر مثلا الايه، المنام والسكن والثياب، لا، حتى لو قل الطعام لكن هو الحق، هو الحق، لان ده فضل، ده حقه سبحانه وتعالى، هذا حقه وليس فضل منا، حيث ان احنا نقول يا ربي احنا بنحبك وهنختار شرعك، هنختار شرعك، احنا كده هنختاره، هنتفضل ونختار شرعك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أمدنا بالحياة وهو الذي إذا شاء أماتنا، فهو صاحب الأمر فينا، فإذا ما عهدنا بالحق واعترفنا به نجونا يوم القيامة، وإذا ما تملصنا ودعونا إلى غير ذلك يبقى احنا من المزورين ومن ومن الظالمين ومن أصحاب البهتان والزور، صح؟ ليه؟ لأن احنا بندعو إلى الباطل، بندعو ذلك بأن الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، الألف واللام دون محالة، لا جدال في ذلك. يبقى طلبنا للشريعة مش من باب الرغب، والله والله والله الذي لا إله إلا هو، والله لا أتمنى أن تحكم فينا الشريعة ولو نسلسل بالأغلال في أرجلنا إلى الموت، يعني لو كان تمن الشريعة ذلك ويعمل فينا كما فعل في أصحاب الشعب ونأكل أوراق الشجر بس يحكم فينا كتاب الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه، يبقى نعمل ايه؟ لأن هذا فيه من الفضل والخير والعبودية والتوحيد والإيمان ما ينفعنا يوم القيامة بفضله، مش ما ينفعنا في الدنيا، يعني مش شرط ان احنا هنركب السيارات ونسكن في المساكن الفارهات الواسعات ونأكل من الطيبات وفي الدنيا. لا، المهم ان انت تكون، لان اللهم ان العيش عيش الاخر، فهو هو الامل. فهي الناس بتظن انه ايه الشريعة كبديل. حتى واحد يقول لهم ايه، بيقول لهم لقد لا بيقول لهم لقد سمحتم لكل الافكار وكل الايديولوجيات بالتجربة ومررتم بالتجارب دي، لماذا لا تسمحوا بالاسلام بالتجربة ايضا؟ فسووه مع الايه، هو شوف هو بيطالب من من من يعني من زاوية معينة باسلوبهم او بسياقهم، لكن حتى هذا الاسلوب لا يصح. من هو بيتكلم من باب حب الاسلام مش بيتكلم باب، لكن ايه هذا الاسلوب، لانه هو اعراضهم عن الدين ده مش صغار للاسلام، ده بالعكس، ده من باب ان ربنا سبحانه وتعالى كما قال وتزهق انفسهم وهم كافرون، يعني ده من باب ان ربنا غضب عليهم فلا يرضى لهم بالخير. تفهموا ولا ايه؟ ده لا يرضى لهم بالايه، بالخير، مفهوم؟ يعني فيه شوف ايات بديعه في ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. شوف الآيات دي، آية 48 وآية 49 وآية 50 من سورة المائدة. هذه الآيات أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف على الحق وأن لا يتأثر بأهواء ذوي الأهواء. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا الكتاب لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس فيه استدراك ولا نقص ولا طعن، وليس فيه معارضة لواقع وعلى عدم صلاحية وما شابه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ما من شريعة ماضية فيها من الخير إلا وأتى في هذه الشريعة، وما من موضع خير إلا، وما من فضل أو كرامة في الأديان السابقة إلا ووجدت في هذا الكتاب، فهو كتاب جامع مانع. تحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا ينبغي أن تداهن أو لا ينبغي أن تداهن أو تتلون معهم، بل ينبغي أن تحكم بذلك الذي نزل بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومعنى بالحق يعني معناه أنه مفيش باطل، يعني معناه أنه إيه، ما ينفعش أنك أنت تستدرك عليه، ما ينفعش أن أنت تقول لا يصلح للزمان أو لا يصلح للمكان أو لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية أو لا يتماشى مع العلاقات الخارجية أو أي تعارض، بحيث أنك تقول إيه، ما هو معنى انك تقول انه لا يتماشى مع كذا او فيه كذا او فيه كذا او فيه كذا، يبقى ده ايه، جنس نقص، واضح؟ وده منافي انه نزل بالحق والتمام والسلطان والهيمنة. فاحكم بينهم بما انزل الله، اللي هو ايه، اللي هو بالحق مصدقا لما بين يديه، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من، اوعى تمشي وراء انك تبنسيب دي ونمسك دي، أو لا ينبغي أن نثير تلك القضايا التي تدعو للخلاف، أو فلنتنازل عن بعض الأمور التي تكون سببا في شنآن العدو علينا، أو ينبغي أن نسكت عن بعض القضايا التي تكون سببا في الأذى والكذا والكذا إلى آخره، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله. طبعا هو الكلام كان متعلق باليهود، وطبعا اليهود رمز ايه، رمز الباطل، وليس الكلام على اليهود فحسب، اليهود والنصارى قال فمن، قال تتبعون سنما كان قبلكم. فاليهود سوموه على ان يتنازلوا عن حد الرجل، ان يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الرجل او عن بعض الحد، واضح؟ فحذره الله عز وجل. طبعا مصلحة الإقامة في المدينة ومصلحة التآلف مع القوى الاقتصادية والعلاقات الخارجية وتواجد العالمي تقتضي أن نتنازل عن بعض الأمور التي تستفز غضبهم علينا، لأن هم في حاجات عندهم بتضايقنا، واضح؟ فلابد أن احنا إيه؟ أن احنا يعني فأحذره الله عز وجل قال ويحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ده منهجك وشريعتك التي ينبغي ألا تتنازل عنها بحالهم لهم شريعة ولهم الأمر ده ما يلزمكش بيه واضح ولو شاء الله القضية بقى والمعنى الذي يمكن أن يأتيك الشيطان فزينه لك باسم المصلحة وخبالك والعلاقات وباسم كذا وتأليف الناس وباسم جذب الناس للإسلام وعدم تشويه صورة الإسلام وعدم صد الناس عن الدين وقطع يد السارق ورجم الزاني وهذا يرعب الغرب وينبغي أن نجمل ديننا ولا ينبغي أن نسود صورته وينبغي وينبغي وينبغي قبالك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني لو شاء الله عز وجل لألف بين القلوب ولا أنزل من الأمور ولا دبر من الهدى والأقدار ما جعل الناس ليسوا يهود ونصارى وعلمانيين واضح لكن سنته سبحانه وتعالى في خلقه أن فلا ينبغي أن تسلك أنت هذا المسلك الذي كأنك تريد أن تدبر من القدر ما يؤلف بين الناس باسم التنازل عن الإيه عن بعض الشريعة أو عن بعض الدين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني إياك باسم الوحدة وباسم التأليف وباسم جمع الجماعات وجمع المتفرقات وجمع الدول على كذا والأمم أن تتنازل عن إيه الآية مهمة جدا عن الشريعة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من اللي هيستقيم ومن اللي هيئه اللي هتلعن الناس في استجابتها على صنوف هناك صنف ينافق صراحتهم أو يكفر صراحتهم وهناك صنف ينافق نفاقا كبيرا ويتكلم على الدين ويلمز الدين ويلمز الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويلمز الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبير وهناك صنف يفلسف القضايا وهناك صنف يتكلم مدافعا عن الدين بطريقة يهدمه يعني هو مدافع عن الدين هو مش بيتكلم عن ايه زي اللي يقول لك إن أولئك الذين يسيرون القضايا وتمسكون بتفلسف الأمور ويتركون أصولها أين هم من أولئك الذين جاهدوا وعملوا لحية ما درجت وعمل يهدمني في الدين وعمل ايه يقعوا باسم ايه قبال ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات انت لو عايز تتعبد كن حرصك على ايه فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا اللي كفر واللي نافق واللي نافق أكبر واللي أصغر واللي فلسف كله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون خد بالك بقى من اللي جاي ونحكم بينهم بما أنزل الله شوف تقرير بعد تقرير وأمر بعد أمر ولا تتبع أهواءهم كل ما خالف الحق هوى هم مش جايين يقولوا له إيه بلاش قرآن وسنة لا يعني يا ليت الأمر يبقى كذا وكذا وبعدين من باب مصلحة الدعوة ومن باب مصلحة الكذا ومن باب الأمور والواقع وفقه الواقع مسميات وخب براقة كذا ويفط واحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله والبعض هنا بقى بعض عن بعض ما أنزل الله إليك وما هي مش الكل بقى يعني بعض الآيات يعني أقول لك مثلا بلاش نتكلم في اليهود والنصارى الآن الحركة العالمية والنشاط العالمي والتطبيق كذا فاحنا يعني ايه يعني مش شرط ان احنا ايه نرفع كده رأي انتوا كفرة لا ما هو الامر ايه فيه كذا وبعدين الواقع العالمي الان واقعه وتصور الواقع العالمي وطبوغرافية الارض الان غير مختلفة عن وقت الدعوة ازاي وقت الدعوة ازاي ده طلع من بيتهم طلع من ارضهم طلع من وسطهم في الارض الدعوة واضح واحذروا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا طبعا هيحصل ايه يقول لك الطريقه بتاعتك دي مش نافعه وبعدين ده يعمل جماعه وده يعمل نظام وده يعمل طريقه ويعمل مؤتمر وده يعمل في واحد يقول لك يا اخي بس عشان خاطر ايه عايزين يعني نتالف وعايزين من بلاش الخلافات لا بد انك انت لا تداهن في الحق كل الناس الدين دين كل الناس ان الدين ممكن يخليكم يحدث لكم كما حدث لاهل الايه شعب كل الناس ان الحق قد يكون ثمنه غالي فطبعا الناس هتتولى يقول لك يا اخي مصلحه الدعوه وتاليف القلوب يا اخي انت بتنفر الناس من دين الله ليه بتخوض في القضايا البينه كده اللي بتخلي الناس يا اخي بلاش نقول كفر وشرك والكلام ده كله عايزين نتالف فانت ولوا ولم يقبلوا الحق انت مش مطالب بتاليف القلوب انت مطالب بالاستمساك بالحق الحق ما تغيروش لانك لو غيرته بالغلو غيرته ولو غيرته بالتفريط غيرته طب ما احنا عايزين نالف ما تالفش على حساب ترك بعض الشريعة أو ترك بعض الحق واضح فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبكم يبقى الذين تولوا من أهل الأرض ما تفكرش إن ده لا ما تفكرش ان ده ذل للاسلام وصغر للاسلام، لا ده اللي تولوا دول وان كان 99.9 دايرا من الارض ومن سكان الارض فانما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. اوعى تظن ان توليهم ده يعني هيخلوك لوحدك كده يبقى انت الاسلام وانت عايز تكتر جمعيه الاسلام وتكتر عددها. لا القضيه اساسا ضرهم ان يفتنوا، القضيه لبها شوف بقى خد بالك لبها ايه، الاول فاحكم والثانيه وان احكم. الاولى ايه؟ فاحكم بصيغه الامر وبعدين امر وتوكيد، امر وتوكيد وان احكم، هي دي القضيه. طب الناس هتطفش، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. هي دي القضيه. يبقى اذا القضيه مش قضيه كثره، مش قضيه ايه كثره، زي ما كان الشيخ بيدي محاضره في العزيز بالله وبعدين حكى لهم قصه كده طريفه بيقول لهم ان كان في ملك معرفش اسمه ايه، وبعدين الملك ده كان راجل يعني ما عندوش عدل او ما عندوش، وكان في ولد بخيل، راجل بخيل عنده ولد، والراجل البخيل ده كان شديد البخل على ولده، وبعدين لا يستطيع الولد ان ايه ان يقيم معيشه او يستمتع بالدنيا لبخل ولده مع كثره ماله، فاخذ يستدين من الناس على امل وفاه ايه وفاه ابيه، فلما يعني ابويا هيموت واسد لكم الدين، فظل سنه او عاما وعامين او اكثر ولم يمت الرجل، ولم يمت الرجل، فطلبوه واشتد عليه الطلب، فعمل ايه فكر الولد في حيله فوثق والده وخد بالك واشاع في الناس انه مات، كتفه جامد وكممه وبتاع، وجات الناس غسلته وخدته في البتاع النعش واخد بالك، ومشيت بقى ناس وراه كتير على امل ان هما يجاملوا الولد عشان ايه لسرائه بقى وياخدوا ديونهم وياخدوا، وحتى مروا من امام قصر الملك فايه فالراجل يعني تحمل على نفسه وصرخ ورفع النعش وبتاع بجسده كده وقعد يصرخ واخد بالك، والناس هاجت وماجت وبتاع، فخرج الملك عليه قال له فقال له انا ماي انا حي انا ما متش، ودول الناس عايزين يدفنوني وانا قدامك اهو اصرخ، فقال له يعني قدامك وراك 10,000 واحد دول انت ميت وانت الواحد اللي بتقول صح، عايزنا نصدقك انت، عايزنا نصدقك ان انت مت، مش دي الديمقراطيه، عايزنا نصدقك ان انت عايش وكل الناس دي كذابين خدوا الى القبور خلاص. فهو ده هو ده الايه هو ده، فاحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله. فان تولوا واحد يقول لك يا اخي عن الناس كلها كل الناس دي الاسلام، فلازم تعرف ان ده فضل ربي، والله الذي لا اله الا هو، والله لو هدانا الله عز وجل لدينه وللايمان به على الوجه الذي يحب ويرضى دون بدع دون بدع، والله لو صرنا يعني يرعى القمل في جسدنا رعيا ويرجمونا بالحجاره في الطرقات يبقى ده شرف لي. ليه؟ لان اهل الكهف يعني القوا في في في جب في كهف في البراري في الصحراء، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا، ومع ذلك هم اهل الكهف. قال الله فيهم انهم فتيات امنوا بربي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لو انت من دول، ما هي دي القضيه، القضيه ان يعمر قلبك بالايمان، ان يعظم التقوى، تعظم التقوى في قلبك، مش تعظم الجمعيات والانتشارات والدعوه والبيان واخد بالك، ويقول لك يعني الاسلام مسلمين كمان بكم مليون و100 مليون وقربوا على مليار، الكلام ده كله مش هو ده القضيه، القضيه انك ايه ان احكم احكم وبعدين وان احكم، فاحكم وبعدين ايه وان احكم، فاحكم وان احكم، هو دي القضيه. طب هيحصل الناس مش عارف كذا والناس هتقول كذا، فان تولوا طب ده ممكن يكون ملايين ومليارات تتولى، ما دام انت على الحق لا تلتفت لغيره. فنحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وقوله تعالى فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح. فمن خالف ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بان حكم بين الناس بغير ما انزل الله، القضيه يا اخوان ان كلما عظم الدين في قلبك كلما كان حرصك على الانتساب اليه، وكلما كانت عينك على فقد وجوده مش على ما وجدت في الدنيا، لان الدنيا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها سجن المؤمن، سجن المؤمن. سبحان الله العظيم. والله سمعت عباره في مؤتمر كان مسجل على شريط للدعاء ومش عارف مين وبتاع. كان مين اللي بيتكلم في المؤتمر ده؟ الشعراوي والغزالي والمفتي لا بتاع الوقف الحال ده اسمه. فالشعراوي بيقول ايه؟ بيقول وداعيا بلا اذى فدعوته باطلة. يعني داعية يعني لا يؤذى، يبقى ده ايه؟ ده مش هدى، لانه اذا دعا للهدى اوذي. فقلت سبحان الله العظيم، ده حق صح، لكن هو يعني يريد بباطل، خاطب الدعاء اللي هم المرتزقة، واخد بالك، ولك مؤتمر الدعوة والدعاء. فهو شوف المعنى اللي عنده ده، ما انا قلت لنفسي كده، طب انت فين بأي قضية من القضايا قبل ما تأذوا ايه؟ بتقدموا القرابين، قبل ما تتأذوا قدموا القرابين. يعني بيان مؤتمر، مؤتمر السكان يقول لك ده في يعني مباح وما فيهوش حاجات تعارض وما كذا، والتاني يقول لك 99% موافق للشريعة. طب انت لو سكت اولى من ان تقول باطل. يعني تصور، انت تصور ان المؤتمر ده ينكره البابا يوحنا بول الثاني اللي هو بابا الفاتيكان. تصور انت يعني بلغ بأئمة المنكر ان ينكروه، يبقى ده ايه؟ يعني لما أئمة المنكر تعرف دول بقى عندهم ايه، لما تزنقوا حاجة بأي حاجة تزنقوا فيها يديوها تنسى على طول، ما فيش فيها مشاكل، طلاق، جواز، بأي حاجة. ومع ذلك يعني أباحوا الكنيسة، كان المتقدمين طالب في بريطانيا ان يليحوا اللواط والتزاوج بين القساوسة والشذوذ الجنسي، وانه لا تحرموا الكنيسة وبتاع، وده جوه ينكر مؤتمر السكان. ومع ذلك احنا نقول ايه؟ 99.9 موافق لدين الاسلام. لا يعني موافق، ده بقولك موافق للدين، مش ترضى ازاي بيه؟ انت لازم ترضى، انت ما رضيتش هتكفر. 99.9 موافق للاسلام وتيجي ما ترضاش بيها، يبقى انت هتكفر بقى بعد كده اهو، على كلامه، على كلامه. يبقى انت لازم ايه؟ يبقى اللي بينكر مؤتمر السكان ده بيقول يا اخوانا يعني من باب الدين ومن باب ما بقي من الدين، ونبرأ الى الله من ذلك، ولا نملك الا البراءة او الا الانكار القلبي لضعف اليد وما شابه، ده ما له قاسم، لانه بينكر حاجة موافقة للشريعة 99.9. راح كلام فارغ. يعني لما يبقى ائمة الكفر لما ربنا سمعهم كده قاتلوا ائمة الكفر فانهم لا ايمان له، مش احنا لقولنا عليهم كده؟ مش ربنا سمع اليهود والنصارى كده؟ مش كده ولا مش فاكرين آيات في التوبة؟ قاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا أيمان لهم دول. وفي موضع تاني يقول إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون، أعوذ مش تراجيم، لا يدينون بدين الحق، قاتلوا الذين إيه؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أي نعم. فشوف بقى، وأنت تيجي ودول ينكروا اللي هم أئمة الكفر، وبعدين أئمة الإسلام زورا وبهتانا يقولوا إيه؟ ده دين وما فيهوش حاجة، ما فيهوش مشاكل. فطبعا تلبيسات وخراب. الحاصل إن أنت بتبقى مطالب دائما بإنك إيه؟ تقف على الدين. يعني تبص لنفسك كده، فين أنت من الدين؟ لو قبلك الله عز وجل، أو لو أنت هديت بفضله ومنه وهدايته إلى الحق، هو ده الشرف. أي اقرأ في القرآن، شرف الله عز وجل بالذكر ومن عليهم بالثناء، مين؟ تلاقي شوية ناس كانوا في الدنيا اللي اتضرب واللي اتطرد واللي كذا واللي كذا، مش ناس يعني ايه؟ مش ناس بقى ملوك وعظماء، ها؟ اللي مش كده، تفهم؟ بل بالعكس، علية القوم ذكروا بالايه؟ بالسوء. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واضح بلان الخزلان، واضح؟ فهي القضية مش ان انت تقول ايه انا مين، بالعكس. شوف مؤمن آل فرعون اللي هو مجرد ما قال الكلمة وراجل مغمور، ولما قالك قتلوه قال يا ليت قومي، شوف سبحان الله العظيم. فهو ده المسألة، اللي انت لما تفهم يعني تعرف ان المسألة مش لا يعني مش ده. فلما يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يبقى لو كان فيك سجن يبقى دي كويس. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، حديث صحيح، الا ذكر الله وما ولاه، فذاك طبعا. فنعوذ بالله من الخزلان. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، اتباعا لما يهواه هو أو يهواه الناس، فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه. فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، فإن الله أنكر على من أراد أن يحكم غير شرع الله عز وجل وأكذبهم في زعمهم الإيمان. خذ بالك، يبقى كأنك عندما تقرأ قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، طب فكيف بمن يدعو إلى ذلك؟ يعني هذا يريد أن يتحاكم فقط، يعني لا، بمعنى إيه؟ معنى أن يفصل في قضيته، هو ما بيدعوش لهذه الشريعة أو ما بيدعوش إلى ترك الكتاب وتحكيم الطاغوت، ده هو بس يتحكم إلى ما وجود الكتاب، وجود الكتاب يروح يختار الطاغوت. يبقى الداعي أولى من الذي اختار، الداعي أولى، لأن اختيار الداعي أولى، فلأن الداعي وقع في جرمين، وقع في جرم الإعراض عن الدين أو طلب من الناس الإعراض عن الدين وفعل الإيه؟ وفعل الخير، طلب من الناس الإعراض عن الدين وفعل الخير، بينما الذي تحاكم طلب بحاله يشهد أنه إيه؟ إقبال على اللي هو إنه لنفسه أنه هو إنه يرضى بالباطل أو يتحاكم إلى شريعة الباطل. فالداعي أولى بهذا الوصف من غيره، الداعي إلى شريعة الباطل يقول أن تحاكموا إلى الطاغوت، هو يدعو ويطالب بذلك، أولى بهذا الوصف من إيه؟ من المتحاكم، هم أولى به، لأنه أشنع وأفحش، زي ما نقول مثلا اللي يقول أف يبقى اللي يسب أباه أولى بالحكم من إيه؟ ممن قال له أف، لأن السب أكبر مش كده، وفيه معنى الأف وأكثر. فكذلك الداعي فيه معنى المتحاكم وإيه؟ وأكثر، مفهوم؟ فلما نيجي نقول شريعة الله يذبحك أو يعدمك، أو يقول لك اللي يقول شريعة يبقى خارج عن القانون، واضح؟ أو يقول لك إن إحنا عمرنا ما هنعمل حزب ديني، إحنا انقبلت ما فيش دين في الدولة، الإسلام اعبد ربك كما شئت، أما إنك أنت تقول يبقى ده إيه؟ بيان واضح وجلي بإنه إيه؟ بإنه ويصدون عنك صدودا، واضح؟ مفيش. لما يجي يعلن المسألة إعلان قوي جدا إنه أي واحد يتكلم أو أي واحد يقول شريعة أو دين أو كذا فيما يتعلق بالحكم والاقتصاد والسياسة والعسكرية والكلام ده إيه؟ مرفوض بالكلية، لأن هذا تدخل، وده مش عارف، وإحنا لا نقبل أبدا وجود حزب ديني، وجود نشاط ليه؟ الدين مكان المساجد، واضح؟ تصلي وتصوم وإيه؟ وتعيط وتبكي وتدبق أي حاجة هو المعبد، أما خارج المعبد فالوطن للجميع، الشريعة للديمقراطية، الشريعة للناس، الشريعة يحكم الناس بأهوائهم، واضح؟ هنا بقى عندها يبقى إذا إيه؟ مع أنه عمال يقول أنا مؤمن ومسلم وأي واحد، يبقى عندها إبن دزع إلى كذب، مواصل، واضح؟ وأكذبهم وفي زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. كلمة يزعم يعني مثلا يزعم فلان أن كذا، زي ما جاء أبو بكر قال إيه؟ يزعم فلان أن محمدا قد قتل، من زعم أن محمدا قد قتل، لأنه هو في دماغه أنه إيه؟ أنه ما فيش حاجة اسمها كده ومش عايز الخبر ده، فاعتبر أن أي مقولة تبقى زعم. يعني إيه زعم؟ يعني ادعاء كاذب، يعني ليس بصدق. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كذب لمخالفته لموجبها، لأنه بيقول كلام أنا مؤمن بالكتاب والسنة وأنا أقبل الكتاب والسنة، وبني يقول لك إيه؟ لا يمكن نحكمها ولا ولا ولا، لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، انتفاء اللازم هو يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بيروحوا للحاجة اللي هي من لازم إيمانهم أن يتركوها، بيعملوا الحاجة التي هي من لازم إيمانهم أن يبرأوا منها، يبقى هم كذابين، لأن أنت من لازم إيمانك أنك ما تعملش كده وبتعمل، يبقى أنت كذاب. زي ما أقول لك أنا أحبك وبعدين ألطمك بالألم، أو مثلا أنا سأعطيك حقك سبقى مدة إيدي أخذ اللي تجيبك، يبقى أنا إيه؟ أو دواء كاذب، لأن مقتضى الكلام ولازم الكلام يقوله أن أنا أفعل فعل فأنا فعلت ضده، واضح. يبقى انا ايه؟ هذا تدليل على كذبي فيما قلت. ولذلك جاء قوله يزعمون، مش ألم ترى إلى الذين يقولون، لا يزعمون. وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، ركن التوحيد، لأن التوحيد لا يقوم إلا على ركنين، الركن الأول الكفر بالطاغوت، والركن الثاني إيمان بالله، أن تنخلع أولا ثم تدخل على الله عز وجل متبرئا مما سواه مؤمنا به وحده. لأن الكفر بالطاغوت يحقق مقام التوحيد اللي هو مقام الإفراد، مقام الإفراد، كما في آية البقرة: فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. يعني آمن بالله دون كفر بطاغوت بإيه؟ لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. لا تصلح الأعمال ولا تفسد إلا بذلك، مش كده ولا إيه؟ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. ليه؟ لأنه لا يتصور أنه متبرئ منه وكافر به ثم هو يتحاكم إليه. وقوله يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان. يعني هو من هدى الرحمن ولا من ضلال الشيطان؟ من ضلال الشيطان حتما، مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر: ويريد الشيطان أن يضله ضلالا، أن يضلهم ضلالا. ووصفه بالبعد بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال. يبقى إذن هو ضلالا المصدرية تفيد تمام المعنى، ثم بعيدا، واضح. يبقى يريد الشيطان أن يضلهم، ده معنى. بعدين هذا الضلال ضلالا، وهذا الضلالا بعيدا، سبحان الله العظيم. يبقى لما يوصف بأنه ضلال وأنه تمام الضلال وانه ابعد الضلال، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ من افحش الفحش واقبح القبيح واظلم الظلم، اللي هو الكفر والعياذ بالله، واضح. وما فيش حاجه اتوصفت بالوصف اشد من كده في القران، نعوذ بالله من الخزيان. ففي الايه في اربعه امور: الاول انه من اراده الشيطان اللي هو التحكم الى الطاغوت، عشان يوريك انه كفر يعني، وانه هو متعمق وصف الكفر فيه. الثاني انه ضلال ويريد الشيطان ان يضلهم. الثالث تأكيده بالمصدر اللي هو ضلالا. الرابع وصفه بالبعد على عن سبيل الحق والهدى، بعيدا عن ايه؟ عن الحق والهدى، بعيدا لا يلتقي ابدا، لا يلتقي، واضح. فسبحان الله، ما اعظم هذا القرآن وما ابلغه وما ادله على انه كلام رب العالمين، اوحاه الى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الامين، وبلغه عبده الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليهما، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو عليهما أي جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين. طبعا الكلام ده احنا ايه تكلمت فيه بالبيان، وأن من فعل ذلك أو طلبه، وأن من فعل ذلك يعني فعل تحاكم، أو طلبه يعني ايه طلب التحاكم وقال يا اخواننا عايزين يتحاكم لكذا، وان زعم انه مؤمن فانه في غاية البعد من الايمان. يجي بعد ذلك يقول لك ايه ده الحكام كذا وكذا وكذا، يقول لهم طيب اذا كانت الاية وصفت اللي يفعل ليتحاكم وليس الذي ينشئ شريعة، ده كافر، مش كده؟ وانتم متفقين معنا في كده، وان تبقى في خلل عظيم لو متفقتوش، الاية بينها. طيب ده في الايه؟ في المتحاكم. طيب كيف بمن يدعو، واضح، وبعدين ينشئ شرائع ويسن قوانين، واضح، او يرضى بها ويقبلها ثم يحميها بسلطانه ثم يطري الناس إلى عليها بالايه؟ لا، يطري الناس عليها بالقسر والقوة. يعني لازم تتحكم، لازم في اعمالك، في بدايتك، في صراعك، في كذا في كذا، ولو امتنعت وهو يطري الناس. يبقى نمرة واحد بيعمل ايه؟ بيدعو. خلاص نمرة اتنين بينشئ مشاكل التشريعات و مجالس وقرار ومش عارف ايه. نمرة ثلاثة يطري، يعني لازم تعمل بالعافية. نمرة اربعة يقتل المعارض ويدفع ويظلمه، يعني ده بيجي بقى اللي يحصل الأربعة دول يقولك ايه؟ لا ده كفر عملي كفر دونه، لكن اللي يتحاكم بس ده ابن 60 في 70. يعني اللي يعمل نص الأربعة دول يبقى ايه الواحد يعمل الأربعة، مدام بقى هي الأربعة سهلة مواصلوها، أصل دول ماشيين على مذهب الشيء لما بيزيد عن حده من ايه الظلم. كلام الحقيقة، أنا أقول الكلام ده بشار البلية ما يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. يعني الأمور تبقى واضحة جلية، والمنافق بيحلف يقول لك والله العظيم أنا منافق، ومع ذلك أنت تقول له إيه برضو لا عارف، لو حلفت لي على لو حلف لو اتوضيت وحلفت برضو مش هصدق. اللهم إنا نبرأ إليك منهم. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما دله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله: وإذا قيل لهم، إلى آخر الآية، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان، غاية البعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل، هذا دليل على أن من دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة، من دعي على أن من دعي حط الضم على الدال، على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. ليه؟ ما الآية صريحة بقى، الآية مع أن النفاق احنا قلنا النفاق أمر ايه؟ باطن، أمر قلبي ما نعرفوش، لكن له لازم واضح. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، دليل على أن من دعي، شوف الحكم مع الدليل بقى تلاقيه متوافق أهو، إلى كتاب الله، إلى تحكيم كتاب الله والسنة، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين بالألف واللام يصدون عنك الصدود، فأبى اللي هو يصدون عنك أنه من المنافقين. قوله: ويصدون لازم، وبمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة، صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده. يعني بيكر، طبعا الكلام ده هو محله الباب اللي سابق أولى، لكن هو جابه هنا من باب زيادة البيان، من باب زيادة البيان، لكن الكلام ده أولى به، وقرأناه وقرأنا مثله في الباب الأسبق، من باب أن إيه، أن جعل العلماء وإنزال قول أقوالهم إلى آخره بقى، أن ده تربيب، يبقى نفسها هي هي تربيب، يعني معناه أنزلته منزلة في التشريع بعد، نفس القضية اللي هو الطاغوت، يعني اللي هو الطاغوت. واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. واضح؟ فتدبر هذه الآيات وما بعدها، يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. نعم، اللي يتدبر المعاني التي وردت في الآيات ثم ينظر في أحوال الناس يرى أن كثيرا من الناس غفلوا عن حقيقة ذلك الأمر، وهو أن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل من الإيه؟ من الكفر العظيم، ومن الكفر الأكبر الذي يجعل صاحبه والعياذ بالله بعيدا عن الإيمان تمام البعد، تمام البعد. وغفلوا عن حق الله عز وجل العظيم في هذا الشأن، وأنه هو الحقيق، والحقيق وحده بهذا الحق، وهو ألا يحكم غير شرعه، غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعرضوا، فلما غفلوا عن هذا الحق أعرضوا، يعني إذن غفلة وإعراض، غفلة عن حق الله فيوقع منهم الإعراض، وأقبلوا على المحاكم، خاصة مع انعدام السبل الشرعية، ولكن حتى وإن وجدت أيضا تجد مع الغفلة ومع أن ده حق يستحسن ذكرى أو يستحسن الأخرى لما فيها من السلطان أو لما معها من السلطان. ولكن لابد أن تعلم أن هذا أمر ينبغي أن يحذر منه كل عاقل ويعلم تمام العلم أنه أمر هو خطر أو هو أمر منزلق بين الكفر والإيمان، وليس بين الفسق والإيمان، أو ليس بين كمال الإيمان ونقصانه، أي بين الإيمان وعدمه وانعدامه. فأي أمر يعني يكون المنزلق فيه بين الكفر والإيمان يلزم كل عاقل فضلا عن ذي دين أن أن يحذرهم، شوف واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله، عن بعض ما أنزل الله. فيبقى أنت لما تفهم كده، شوفوا ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشديد من الله في هذا، لا ينبغي أن بأي مسميات وبأي متغيرات، بل ينبغي للحريص على دينه يمكن يفقد من دنيا ما يفقد ولا يفقد من دينه شعرا. واضح؟ لكن هان على الناس الدين وعظمت أمور الدنيا. يعني لما تيجي تقول لواحد ده كفر وده، يقول لك يا عمي ده حقوقنا وياكل حقوق، يعني تحس ان المسألة فيها ايه، فيها يعني تهاون، فيها تهاون. يمكن طبعا الكلام اتطرح في الدروس الاولى من هذا الباب، وان احنا مش بنقول ان الحقوق تضيع، ولا نقول ان ايه ان الناس تترك سدى وهملة او هملة بحيث ان يأكل بعضهم البعض وينتهك بعضهم اعراض البعض ويضرب بعضهم البعض ويقتل بعضهم البعض ثم نقول ايه ياكم المحاكم. لا، انما كل من وجد سبيلا او كل من كان من الممكن ان لا يلج هذه الابواب، فمن باب البراءة الى الله عز وجل ومن باب سلامة الدين في ناقد من النواقد يمكن ان يهلك معه دين العبد ويضيع، ينبغي ايه انه لا يلج مثل هذا الباب، لا يلجه الا ان تأتيه الضرورة، عندئذ يضبط المسألة بايه بضابطها الشرعي، لان ده كفر وايمان. خدوا بالكم المسألة مسألة ايه، احنا لما بنيجي نقول يا اخواننا اللي بيشتغل الشغلانه دي كسب حرام وده، يبقى المسألة فيها حرام وحلال او بوجه اخر نقص وامر عظيم مش قليل، لكن كيف اذا كان كفر وايمان؟ يعني معناه تكون او لا تكون، معناه يعني نسأل الله العافية والسلامة تنتفع يوم القيامة او لا تنتفع، فجنة او نار، نعوذ خلود، نعوذ بالله، جنة خلود في نار او خلود في جنة، مش جنة او نار وبس، فنعوذ بالله من الخزان. يبقى المسألة محتاجة منك ايه؟ ضابط، محتاجة منك وقوف، مش محتاجة منك ان انت ايه؟ ان انت يعني المسألة تاخد معاك دور الثقافة والمعلومة، تحس تقول والله خلاص اهو المسألة دي ما سمعنا او عرفنا ان الكلام ده، خلاص هنعمل ايه؟ لا، بل الموحد هينتبه. ليه انت بتجد انسان بيبقى تصرفاته دقيقة ويقف عند الشعرة، وليه انسان الامور عنده يعني لا يبالي ولا ينظر؟ الفرق ايه؟ في عقائد. سلامة العقائد هي سلامة الاعمال، سلامة العقائد هي سلامة الاعمال. شوف ربنا سبحانه وتعالى ما قال في عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فكأن هذه الأعمال العملية والمسالك الأخلاقية الكريمة والمسالك الجارحية العظيمة لم تنتج من فراغ ولم توجد من عدم، إنما نشأت ووجدت من إيه؟ من عقيدة مستقرة، كده؟ من عقيدة مستقرة عبر عنها الله سبحانه وتعالى بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فلما كانوا ممن لا يدعون مع الله إلها آخر، يدخل فيها إيه؟ ممن لا يتحاكمون إلى غير شريعة الله، لا يسألون غير الله، لا يستغيثون بغير الله، لا لا لا لا. يعني إذن هم الذين استقاموا على عقيدة، هم الذين استقاموا على الولاء والبراء. لما استقرت العقائد وعلموا أن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل، لما استقرت العقائد وعلموا أن الحق هو الحق وأن ما سواه باطل، عندئذ إيه؟ تبتلوا، واضح، ومشوا على الأرض هونا، وباتوا الليل قياما، واستغفروا وأنابوا، ولما أنفقوا لم ينفقوا بلغة المعجز في الأرض والمتكبر، بل علموا أن فوقهم ربا وإلها يملكهم وما ملكوا واضح، وأنهم مستخلفون فيه، وأنهم وأنهم. يبقى إذن صلاح الأحوال من إيه؟ من صلاح العقائد. صلاح الأحوال من صلاح العقائد، وليس من إيه؟ وليس من الجريحة، ليس مما اعتادوا القوم. يقول لك والله ده إنسان إيه، إحنا نعمل معسكر ونصوم كذا يوم ونعمل كذا، حتى لما يعتاد الصيام والقيام خلاص. والله لو عملت له 1000 معسكر دون عقيدة ودون فهم من القضايا ودون ولاء وبراء، مهما عملت له ماله، حتى لو تعتاد هذا هيعتاد مع فراغ عقائدي، هيعتاد مع خشية من غير الله، هيعتاد مع إنابة، هيعتاد مع غير ولاء وبراء كامل. حتى لو اعتادوا فيبقى دين درواشة، يبقى دين بلا روح بلا حقيقة، مفهوم؟ الأولون دخلوا الجنة يمكن بلا إله إلا الله قالوه، صح؟ ليه؟ لأن أقاموا الأمر على وجهه، لأنهم استقاموا على ما ينبغي أن يستقيموا عليه، ولم يكن عندئذ من الشرائع شيء، والملة أصلها في القلب، ثم يترجم ذلك بالاستجابة للشرائع. فهم كان ما عندهمش غير حكم واحد، وانت عندك 2000 حكم، لكن المعنى العقائدي اللي عندك هو اللي عندك، اللي الرضا واضح، والدينونة، وتعظيم الله عز وجل، والإقرار واستقامة القلب وانجزام ربوبية الله عز وجل وإلهيته في القلب، دي سبب. مع انه ما كانش عنده ايه اي حكم، واي حكم لما نزلت الاحكام اللي عاش منهم استقام، واللي مات زيه زي اللي عاش، ده يكون مع الاولين وده يكون مع الاولين. طب ده صلى كتير وده ما صلى، هو ده ما كانش عنده اكثر من ذلك، ولم يطالب باكثر من ذلك، لكن كان عنده المعنى الذي يستوجب الاجر والثواب، وهو الاستسلام، وهو الاستعداد، وهو الامانة، وهو الإنابة. فاسلم يقول له صلي، لو ده عاش ساعتين ولا أيومين ولا شهرين بعد ده كان هيفعل مثل هذا، لأن المعنى ده موجود في القلوب، ومن يعلمه؟ رب القلوب سبحانه وتعالى يعلمه ويعلم أنه مستقر، واضح. وبالتالي حشرهم في الصفوف الذين عملوا، ليه؟ لأن الاستعداد للعمل والإنابة موجودة، والعمل أنتوا عارفين أنه ملوش قيمة بلا المعنى العقائدي. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. فالمعنى العقائدي هو المهم وراء العمل، فرب مصل ولا صلاة له، مش كده ولا إيه؟ ورب صائم ليس له من صيامه الجوع والعطش، ورب كل ده ليه؟ لأنه قد يكون عمل بلا عقل، مفهوم ولا إيه؟ مش المنافقين بيقوم يصلي؟ لا، هو يقف كده، بيقف كده خلاص، لكن عنده الصلاة زي عدمها، عنده يصلي زي ما يصليش، عنده الجنيه أهم من كل حاجة، واضح. عنده مصلحة الدنيا بالدنيا وما فيه، مع يهود مع النصارى يقول لك مصلحتي وخلاص، واضح. أنا مصلحتي يعني ديني، مصلحتي ديني إيه؟ مصلحتي ألاقيها مع اليهود ومع النصارى، مع النصارى أنا يهمني مصلحتي وخلاص. يبقى إذا إيه؟ لما يبقى الأمر بالطريقة دي، يبقى ده إن صلى وصام لا قيمة لصلاة ولا للصيام، لا قيمة للصلاة ولا للصيام، مفهوم؟ هو دي المعاني اللي انت ينبغي انك تتفهمها في نفسك، وتبقى حاسس ان انت ايه عايش من اجلها، وتبقى فاهم ان القضية دي وهي قضية التحاكم التي ابرزت من خلال هذه الايات ليست الا واحدة، او ليست الا حبة من عقد من ايه؟ من عقد التوحيد الذي ينبغي أن يستقيم حباته كلها في قلبه. هو المقام هنا إيه؟ فلما تيجي تبص لمسألة التحاكم دي تجدها إيه؟ تجدها هو الإيمان موقف، الإيمان موقف، أن القضية بتنسجم على أن العبد عبد والرب رب، مفهوم يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي الرب عز وجل ده الخالق سبحانه وتعالى، وهو صاحب الشأن فيك وصاحب الأمر فيك. طيب لما تيجي أنت تقول أو هو الذي يحكم فيه، يبقى إيه؟ موقف يتحقق فيه أن العبد عبد والرب رب. لما تيجي تقول هو الذي يغثني فلا أستغيث إلا به، موقف يحقق أن العبد عبد والرب رب. هو الذي يقضي لي، هو الذي يأمرني، هو الذي أعبده يعني أدين لا أذل له، هو كلها مواقف بتدور في قلبي.